السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله أن يطيب ذكركم ويحفظ قلوبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور عقولكم ويمن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح ورزقا طيبا مباركا. وأسأل الله أن ينزل على قلوبنا السكينة وعلى أرواحنا الرحمة والطمأنينة، وأسأله أن يوفقنا وإياكم لحسن الوفادة إليه، وأن يرزقنا وإياكم ما يحب ويرضى. هذا اللقاء هو من لقاءات سلسلة التزكية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفلاح في تزكية هذه النفس. ولكن ربما نقتطع هذه السلسلة بهذه المحطة ونتكلم فيها عن أمر في غاية الأهمية، وهذا الأمر هو من مواد التزكية ومن أساسيات تزكية القلوب، ألا وهو ما يتعلق بمفهوم العلم. ما هو العلم الشرعي؟ وكيف أطلبه؟ وما هي آداب طلبه ومنهجية الطلب؟ وبعض الآداب التي تتعلق بالوسائل الخاصة به. ربما يأخذ هذا الموضوع أكثر من لقاء، فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. الحاجة ماسة جدا لهذه الآداب ولهذه المفاهيم في هذا العصر الذي يعني انتشرت فيه الشبهات وانتشرت فيه الشهوات. فالإنسان محتاج أن يتحصن، ومحتاج أن في حد يساعده أن يوضع على الطريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويستعملنا، أن نكون ممن ساهم ولو بشيء قليل في هذا الأمر، لأن الكثير بيبعت رسائل خلاصتها كيف أسير على الطريق، ما الحل. فهنتكلم إن شاء الله عن العلم وأهمية العلم وفضله ومنهجيته. لكن الصراحة بكل وضوح، الهدف من هذه السلسلة هو أن الإنسان يخرج بأمرين: الأمر الأول هو قيمة العلم، الأمر الثاني هو الأدب في طلب هذا العلم. لأن لكل مهنة أدب، الطب له أدب للمهنة، التجارة لها أخلاق وأدب، العلم ومجالس الوعظ ومجالس تدارس ومجالس الذكر، أعني بالذكر مجالس التي فيها إعلاء لذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور تحتاج إلى أداب، والعلماء تكلموا فيها كثيرا. فنسأل الله أن يفتح علي وعليكم ويسددنا وإياكم، وأرجو أن تصبروا علينا في هذه اللقاءات قليلا. سبحان الله، الأداب لو تأملنا سنجد إن التصنيف في علم ومفهوم الأدب الشرعي ده قديم، وإن علماء الأمة سواء كانوا من السلف أو الخلف لم يتركوا هذا الباب دون عناية. ولذلك تجد إن المحدثين تفطنوا لهذا الأمر، فأفردوا في تصانيف كتبهم لهذا المفهوم أبوابه. عندنا مثلا الإمام البخاري عمل كتاب اسمه كتاب الأدب في كتاب الجامع الصحيح بتاعه، ووضع فيه ما صح على شرطه من فضل بر الوالدين، صلة الرحم، طيب الكلام، الحب في الله، ذم النميمة، ستر الفواحش، مضاراة الناس، مهم أبواب كتير أوي. وتقترب أحاديث الأدب اللي ذكرها الإمام المؤدب البخاري حوالي 250 حديث، ولدرجة كأنه رغب أن الأمر يزداد وضوحا فصنف كتاب خاص وسماه الأدب المفرد رحمة الله عليه. وغيره بقى الإمام مسلم نفس الكلام ذكر أحاديث الأداب وغيره من العلماء، لا أريد الاستقصاء في هذا الباب يعني، لكن عموما كلهم تكلموا في الأداب. وجوم اللي بعدهم تكلموا بوضوح ويعني أوضحوا أكثر، عندكم كتاب كتب ابن القيم، كتب ابن مفلح في الأداب وغيره. ده إذا دل على شيء يدل على إيه بقى؟ دل قد إيه إن الحاجة دي كانت مهمة جدا عندهم، وإن كانوا شايفين إن الأمر ده لا يحتاج إن الإنسان يهزر فيه أو يتأخر أو يأجله أو يتعامل معاه بتهميش، لأنه كانوا شايفينه إن الباب ده لا يهمش، إن الباب ده لابد إن المرء ينتبه جدا له وياخد مساحة محترمة تليق بالشيء اللي هو مقبل على تعلمه. ولذلك تجد كثير من العلماء يقول لك أنا لما رحت أطلب العلم أنا استفدت من شيخي في الآداب أكتر بكتير. الإمام مالك كان بيقول إن أمي كانت تلبسني ثياب طلبة العلم، أستشعر كده إن في حاجة اسمها ثياب طلبة العلم رحمة الله عليه. هل في حاجة كده؟ هو طبعا إيه المراد بكلمة تلبسني ثياب طلبة العلم؟ يعني إنه يتشبه بسواد هؤلاء، سواد أهل العلم وزي أهل العلم وثوب أهل العلم، يقول وتعممني، وكمان ده قاعدة جايبة له العمامة وتظبطه يعني. تقول له اذهب إلى ربيع وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. يا سلام يا سلام على الأمهات لما بتكون فاهمة، يا سلام على الأداب اللي بتتحلى بيها بيوت المسلمين لما بيكونوا فاهمين. فهي بتقول له روح خد علم من أدب ربيعة قبل ما تاخد من علمه. ودي فايدة مهمة قوي نستنبطها من هذه الحكاية للإمام مالك، أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات والضياء تترى. فكان الحكمة دي يعني من حكاية الإمام مالك نستنبطها من كلامه، قد لا يكتب لك رزقا في العلم كافي ولكنك تنتفع بالأدب. يعني ممكن تحضر مجالس وقد لا يكتب لك الفتح في العلم ولكن يكتب لك التوفيق في الأدب. ودي من الحاجات المهمة أوي أوي، إنك ممكن تحضر مجالس أولادك يحضروا في حلقات في محاضن في دور قرآن. ولذلك اللي يقولك أنا وديت أولادي لحلقة أو مش عارف إيه وبعدين مش جريوا في الحفظ، تسألوا السؤال التاني طب جريوا في الأدب؟ والكلام ده مهم أوي عشان تبقى أنت مدرك أنت بتعمل إيه وإيه الشيء اللي أنت عاوزه وإيه الحاجة الأولى وإيه اللي أنت بتغرسه. ليس هذا يعني لا ينتزع من كلامه ومن سياقه إن أنا أقول إن طالما بيتأدب عادي جدا، حتى لو إن الإنسان قصر أو إن المربي قصر في الحفظ، لا أقول هذا، لكن بقول إن المنفس ده أو الملمح ده مهم قوي إن الإنسان يدركه حتى ينفس عن نفسه عندما لا يفتح له في العلم. فقد لا يكتب لك رزقك من العلم ولكنك تنتفع بالأدب. مالك الذي أدب بأداب ربيعة، عبد الله بن وهب بيقول بقى دول ما أخذت من أدب مالك أكثر ما أخذت من علمه. فخلاص بقى سلسلة الأدب. ولذلك سبحان الله في بعض العلماء والمشايخ والفضلاء والمربين تلاقيه مؤدب، فتلاقي كل اللي لازمه عنده قدر من هذا الأدب. وفي بعض ممن تصدر أطلق أو يعني فاته أشياء من هذه الأداب، فتجد كثير ممن حوله فاته نفس الشيء ومن آثارهم تعرفهم. يعني تجد معلمة قرآن أو معلم قرآن أو معلم علم شرعي أو معلمة علم شرعي، تجد العادات السيئة أو العبادات الحسنة التي فاتت الكبير تجدها في الصغير أشد. فالباب ده مهم أوي، خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. ولذلك يا جماعة، من لا أدب له لا خير في صحبته، وإن تدثر بزي العلم، مهما لبس زي العلم لا خير فيه، فعلا تقدرش تستفيد منه، لأنه فقد أعز شيء عند أهل الفضل. وكتير من العلماء يقول لك إن احنا تعلمنا الآداب الأول، يعني هو الإمام أحمد كان بيحضر له 5500 طلبة علم مركزين بيكتبوا وراء الإمام، طب والباقي مستمتع بالأدب، 4500 قاعدين يتعلموا الأدب، أدب طلبة العلم، أخلاق العلماء، يتكلموا إزاي مع بعض. الباب ده ضروري استيعابه، ضروري استيعابه. هنتكلم في بعض هذه الأدب، إزاي تسأل السؤال، أدب إنك تسأل السؤال، لأن الأسئلة فيها أدب. طبعا فيها أدب. إزاي تتكلم مع من يعلمك، دي برضو نفس الكلام، بأن كل حاجة من الحاجات دي العلماء صنفوا فيها أشياء. لما تجد مثلا واحد زي ابن عباس، انتوا عارفين طبعا ابن عباس، مين ابن عباس ده؟ حبر هذه الأمة، صح؟ ابن عباس حبر هذه الأمة. ابن عباس سبحان الله بيحكي عن عمر رضي الله عنه، أو بيتكلم مع عمر مباشرة رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، بيقول له إيه؟ طبعا انتوا عارفين ابن عباس تقريبا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقرب من 15 سنة، وبعد كده أبو بكر أتى ثم عمر رضي الله عنهما، إذن كان سنه يقترب يعني خلاص دخل في 20. بيقول إيه بقى ابن عباس؟ بيقول لأمير المؤمنين إيه؟ يقول له أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة، من سنة كاملة وأنا عاوز أسألك حديث، فتمنعني هيبتك أن أسأل، تمنعني هيبتك أن أسألك. يا بيقول له أنا يا أمير المؤمنين بقالي سنة عاوز أسألك سؤال، هيبتك منعاني. فانتهز الفرصة من في تبسط لأمير المؤمنين وهو يعني قريب منه كده، راح سأله السؤال بقى. فسبحان الله، عشان كده هو نال ما نال بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. أبو سلمة ده ابن عبد الرحمن، بيقول إيه أبو سلمة رضي الله عنه؟ بيقول لو كان من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، يقول لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. بقول أنا لو كنت رفقت بابن عباس كنت أنا هستخرج منه علم كتير أوي أوي أوي. عشان كده الزهري بيقول عنه كان كثيرا ما يخالف ابن عباس فحرم لذلك منه علما كثيرا، فقد علم كتير أوي لكثرة مماراته وجدله وجدال ابن عباس. وانت عارفين من ابن عباس، وابن عباس ده يهاب المناظرة، يهاب النقاش، ده كان بيقف قدام الوحوش زي الخوارج كده كلهم ويناظرهم بالالاف. لكن احيانا الطالب يكون سبب في حرمانه من علم المعلم ومن علم من يربيه ومن يبصره ومن استعمله الله ليرشده، ليه؟ كثرة المماراة، كثرة الجدل. لذلك كان ابن عباس اذا رآه يكف عن الكلام، يسكت، ليه؟ كثير النقاش، كثير النقاش، بمعنى مش كثير النقاش ان هو بيسأل أسئلة صحية، لا، في ناس كده عنده إدمان ان يكون سأل وخلاص، يتقابلوهم في حياتكم كتير، وإدمان انه يتعامل مع ما يسمعه تعامل الند، ويكون مش فاهم أي حاجة، زي مثلا تلاقي واحد مش فاهم حاجة في الطب خالص ولا عمره درس أي حاجة، وقاعد قدام دكتور كبير بيتكلم في الطب يقول له لا يا دكتور على فكرة الكلام بتاع حضرتك ده مش صحيح، لا انا هقول لحضرتك بقى نظريه في انك لو حضرتك عاوز تعمل ريجيم ويبدا يدخل بالفهلوه، الدكتور كل ما يتكلم يقول له لا لا على فكره الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش عارف ايه الكلام ده، فايه اللي يحصل؟ فالطبيب كانه يستعمل ويستحضر اثر الشافعي الذي قيل عنه لو ناظرني ألف عالم لغلبتهم. أنا ممكن أجيب معاهم وناقش وأروح وياجي وكده، لكن لو نظرني جاهل لغلبني. وانتوا بتشوفوهم في الحوارات الإعلامية أحيانا فتلاقيه تحس إن هو قاعد بيغلب الشيخ أو بيغلب العالم، هو لا بيغلب ولا حاجة، سبحان الله، هو إنسان أجهل مما يلبسه في قدمه، فهو جاهل جدا، فقاعد بيسأل قامة كبيرة جدا بأسئلة معينة ويبدأ يشوشه، فإيه اللي بيظهر؟ كأن الشيخ لا يستطيع الجواب. فعموما موضوع الأدب ده مهم قوي، لدرجة عبد الله بن المبارك اللي الذهبي يعني ألف له كتاب قضي نهارك مع ابن المبارك. عبد الله بن المبارك ده كان يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الأدب. احنا محتاجين شوية أداب كده مهمة أوي، الأداب دي نتعلمها نرتاح، ومن تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض نسأل الله السلامة يعاقب بس بحرمان المعرفة، فنسأل الله أن يسترنا وإياكم. والأداب دي بقى في أداب مع الله، في أداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أداب مع الخلق، والخلق دول برضو أنواع، في أدب خاص بالوالد والوالدين عموما يعني، وفي أدب خاص بالعالم، في أدب خاص بالسلطان، أدب يليق به الذي يحكم فيك بشرع ربك، في أدب مع الأقران، في أدب مع الأجانب، في أدب مع الضيف، في أدب مع أهل البيت، بل كل حال في أدب. فأحوال الطعام وأحوال الشراب وأحوال السفر وأحوال النوم وأحوال قضاء الحاجة، كل دي في أدب. خلاصة أن أدب المرء هو عنوان سعادته، ولا استجلب حرمان بمثل قلة الأدب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأدب. هنرجع تاني لموضوع الأدب ده وهنتكلم فيه براحتنا إن شاء الله. الشيء الوحيد اللي طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه أن يطلب فيه الزيادة من أمور الدنيا هو العلم، وقل ربي زدني علما، يا سلام. ولذلك كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني مما ينفعني وزدني علما. فمهم جدا انك تدرك ان ده الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب محمد صلى الله عليه وسلم ان يستزيد منه. وطبعا العلم اذا ذكر فهو الاصل العلم، وهو العلم الشرعي الذي يعرفك بالله وبمراد الله. اللي بيدرس العلم يا جماعة مع ده اشرف العلوم، لأنه أشرف علم هو الذي يعني يقربك من أشرف معلوم، وأشرف معلوم هو الله وكلام الله سبحانه وتعالى. ليه الطب واخد مكانة عظيمة؟ لأنه بيتعامل مع أشرف حاجة وهي الإنسان. الإنسان لأنه مكرم فالشيء اللي بيتعلق بالإنسان صار شريفا، لكن برضه في الآخر وانت بتدرس الطب والهندسة والحاجات دي كلها والتجارة والأداب، هل كل دقيقة قاعد تقول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه، هذه أشياء بعيدة عن لسانك، هذه الأشياء بعيدة عن روحك، وفيها أجور لا شك لمن صلحت نيته وكان متلبس إيه بسد احتياج المسلمين في هذا الباب، لكن شتان شتان، فأين الثرى من الثريا؟ ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا على مشهد في غاية النفاسة ويقول لك ليه ابن عباس وصل لهذه المكانة. يقول: قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد صاحبه من الأنصار: بقول لك إيه، ما تيجي بقى نطلب الليه، نروح لأصحاب النبي وهم عددهم كتير وسمعوا منه، ونتعلم منهم الأدب، ونتعلم منهم العلم، ونتعلم منهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لنزيل الجهل عن أنفسنا ونزيله عن الآخرين، فنكون مشاعل نور، ونكون كالشمس لحينا ولمن حولنا. وين صاحبنا ده اللي معاه رضي الله عنه؟ قال له ايه؟ قال له: يعني انت فاكر يعني ان الناس دي كلها هتسيب الصحابة وتحتاجك يا ابن عباس؟ يعني هل الناس ممكن تحتاجك؟ فقال له ايه بقى؟ قال: فترك ذلك، فأقبلت أنا على المسألة، رحت أنا أطلب علم بقى، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه، بولي أعرف أن في واحد من الصحابة معه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، معه هدي، معه سنة، معه علم. قال: فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي. قائل يعني في القيلولة، مريح شوية، ودي من السنن ومن الحياة ومن عادات السلف التي اندثرت. القيلولة ديت اللي هي ايه؟ ان ينام قبيل الظهر او بعد الظهر شيء يعينه، ولو نصف ساعة ولو ساعة يعينه على ليله. ولها سبحان الله بركة عجيبة، لها بركة عجيبة، من ينام من الفجر الى الظهر هذا ضيع القيلولة، وضيع البكور، وضيع حاجات كتير يعني، لكن ما لهاش علاقة بالقيلولة اللي احنا نتكلم عنها دي. القيلولة دي انك تيجي قبل الظهر تروح نايم ساعة كده، نص ساعة او بعدها على بعد الظهر. سبحان الله، جربوها وتستمتعوا بها، وهنيئا للنساء لان هم يعني لديهم فرصة كبيرة ان هم يعملوا هذه السنة. المهم يقول: فآتي وهو قائل نائم فأتوسد ردائي على بابه. من هذا الذي يفعل هذا؟ هذا من؟ من الذي يتكلم ويقول فأتوسد ردائي على بابه؟ ابن عباس. من ابن عباس؟ من ابن عباس هذا؟ ما وصفه وما نسبه تياه وما قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده حبر الأمة، صح؟ حبر الأمة. الصحابة ما لا يعرف عنهم أحد يسمى حبر بهذه الشهرة إلا ابن عباس. والحبر أي رجل الذي لديه العلم الكثيف، العلم الكثير، يقول لك بحر، بحر ده يعني في مية كتير، والمادة ديت الثلاثية الباء والحاء والراء مادة فيها الاتساع، يقول لك فلان ده رحب، المكان ده رحب، فلان ده حبر، يقول لك ده في حرب، يعني في مناكفات وقتال ومش عارف ايه، فمادة فيها معنى الاتساع. سبحان الله، حتى الحبر لأنه يسيل ويملأ الإيه، لو حصل فيه يعني سيلان فتلاقي مبهدل الدنيا يعني يتسع. فحبر هذه الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتوسد ردائه على بابه، صح؟ طب ليه ما يرن الشباب اللي يخبط على الباب؟ يعني ما كانش لو كان في جرس كان ممكن يرن عليه ويحط صابعه كده على الجرس وما يشيلوش؟ يا سلام بقى لو انت رقم عشان الصوت المزعج بتاعه ده، ويضنه يخبط على الباب ويخبط مرة واثنين وثلاثة، ويخرج واحد من أولاد الصحابة: والدك فين؟ فوق نايم. طب صحي، قوله ابن عباس بره. طب ليه ما كانش يعمل كده؟ ليه ابن عباس ما تخبطش مرة واثنين وثلاثة؟ وبعدين يعني مفترض يعني يفتح لك، يعني مفترض انت جاي تطلب العلم، وانت راجل محترم وراجل يعني مفترض يتم. لا يا جماعة، ما نيجي نعرف بقى في الأداب، احنا اتفقنا بقى كلما رفقت كلما أخذت. في ناس يا جماعة بتجيد إن هي تاخد أكثر ما عند من أمامه بالرفق، عشان كده هو بيقول أبو سلمة أنا لو رفقت بابن عباس لأخذت منه، أنا للأسف لم أرفق به. النهاردة بيبعت لك الرسالة على الواتس ولكن أنت ما بتردش لي، ولسه هو بعتها يعني ما زال تغضى طرية، يعني لسه ما عدش عليها ساعة ولا ساعتين يقول لك ما بتردش لي، وبعدين تسكت أنت شوية لأنك مشغول أو في اجتماع أو في أي حاجة. وحسبي الله ونعم الوكيل يا أخي، وفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم كنا بعتنا له رسالة كده ما كانش هيرد علينا، هو لو كان وكان وكان وكان وكان وكان، ولو رفق بالمسؤول لربما حاد جواب. سبحان الله، يقول فأتوسد ردائي على بابه فتسف الريح على وجهي، الريح نزلة سبحان الله على وجهه، وتسف بقى التراب على وجهه، تسف الريح على وجهه التراب، فيخرج فيراني، يصحى بقى من النوم فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال فبقي الرجل حتى رآني. شوفوا يا جماعة الكلام النفيس، بقولي أنا أحق أن آتيك. الله أكبر، النهاردة ممكن تخص ناس بلقاء زوم، ناس مهتمة مثلا بعلم الحديث ولا مهتمة بالتفسير، فتقول لهم خلاص يا جماعة إن شاء الله نقعد بإذن الله في مجلس ما مع بعض، أو في ناس لهم درجة عالية من العمل أو في إشراف في حاجة تخصهم بشيء، أو حتى أوفلاين على الأرض تقول لهم مفيش مشكلة ممكن نجلس. تلاقي بقى الأسئلة اللي هي إيه؟ هو الحضور إلزامي؟ طيب هو اللقاء قد إيه؟ طيب هو اللقاء مسجل؟ طيب ينفع حد يفرغ عشان أنا مش فاضي أسمع؟ سبحان الله، رغم ومن نسبة التفريغ، أنا أرى أن التفريغ هو جسد بلا روح، جسد بلا روح، وأرى أن الذي يتربى على التفريغات خاصة في اللقاءات التي الهدف منها رأسا هو أنها تخاطب قلبك وتدفع وجدانك وروحك، في الأغلب الأعم ضررها ربما يكون أكثر من نفعها. ينتفع بالتفريغ إنسان سمع المحاضرة أولا ثم انتفع بتفريغ أخيه، ده فعلا سبحان الله. لكن الحاجات دي عاملة زي الفاكهة كده، في فواكه عم أذكر لك أقول لك مثلا تكلت المانجا نوع كذا فتقول لي عمري في حياتي، فأنا مهما أحكي لك على معنى التذوق مش هتفهمها، صح؟ ليه؟ لأنك أنت ما دقتش. فنفس الكلام يا جماعة، اللي ما دقش الحضور المباشر وما دقش إن يعني إيه نعمة إنك تكون في مجلس خاص أو مجلس أوفلاين على الأرض مثلا. طبعا أنا يعني فكرة إن أنا عندي ظروف خاصة بي، ظروف حقيقية تقترب للضرورة، ده أمر خارج الكلام اللي أنا بتكلم فيه، أنا أتكلم عن من يأخذون يعني التساهل في هذا الباب، وده شيء عظيم جدا إنك لسه ما زلت بتقرأ لأهل الفضل، ده شيء جميل يعني. لكن أنا بقول لك إن في ناس فوق خالص خالص خالص، شايف النجم اللي شايف اللي بعيد ده، في ناس كده برضو في التذوق. فشوف أنت مستمتع قد إيه، في ناس بقى مستمتع استمتاع تاني تاني تاني خالص. الناس دي اللي بتراعي مثل هذه الأشياء التي أتكلم فيها أنا. فبيقول له أنا أحق أن آتيك، أنا اللي أجي لك. سبحان الله، فيقول له لا مستحيل، أنا اللي أجي وأنتظر كمان، النهاردة ممكن يتم العتاب، أنت تأخرت 5 دقايق، المحاضرة الساعة 8، ليه بتبدأ 8:05، ليه مش عارف إيه؟ يا جماعة اصبروا لعل المحاضر جاي. فأقول لا أنا أحق أن آتيك. المهم فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي. فقال الرجل اللي هو صاحب الأنصاري ده بقى، يقولي فأول ما شافني عليه كان هذا الفتى أعقل مني. يا سلام، عشان كده كانوا بيشوفوا ابن عباس كان بيجي يجي في الحج يطلع يفسر يدي خطبة ولا يتكلم على سورة النور، فتلاقي الصحابي التابعي اللي يسمعه يقوليه والله لو شهد فارس والروم ابن عباس وسمعوا كلامه لأسلموا. يقولك يا إيه الجمال ده، بقولك أنا شهدت منه خطبة في أيام الحج، لو الروم الكفار كانوا حاضرين يسلموا. شفتوا بقى سبحان الله، شفتوا التوفيق الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على هؤلاء الكرام لما أكرمهم الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله، ذلك يا جماعة مستحيل، مستحيل إنك تكون عندك وتكون موفق في طلب العلم ويكون عندك هذه الهمة ثم تترك. لا لا لا، الرب جل وعلا أكرم إنك تبذل وأنت تطلب ثم لا يحود الناس إلى هذا العلم الذي حصلته، لأنك أنت حصلته بتعب، وطالما حصلته بتعب لا، الله سبحانه وتعالى يدخل لك هذا الأمر حتى توفق وتؤجر وترزق أجر هذا البذل. بعضكم شايف واحد زي يعني الإمام أحمد ولا الإمام البخاري ولا الكلام ده، هنشوف الناس دي كانت بتتعب قد إيه، عشان في الآخر النهاردة الإمام البخاري ده بقى عامل زي الشمس. الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، وانتوا النهاردة أي سؤال بتسألوه في الدين لأي شيخ في الدنيا بتلاقوه بيجيب لك جواب خارج كلام الأربعة دول، يقول لك الشافعية بيقولوا، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام كذا. طب ما سألتش نفسك سؤال، هي الناس دي ليه كده؟ هي الناس دي خدت الأجور دي كلها ليه؟ طب هي الناس دي عملت إيه؟ إزاي وصلوا المنزلة دي؟ هتعرف إن شاء الله لعل في السلسلة دي نتكلم في هذه الأمور، وهي إن شاء الله مش بعيدة عن التزكية ولا حاجة، بل بالعكس، يعني العلم هو من أوائل المواد التي تمد القلب بهذه التزكية. الله سبحانه وتعالى أشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكة. قال الرب جل وعلا: شهد الله في قضية، الله شهد عليها. إيه هي قضية دي؟ قضية التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومين تاني شهد؟ والملائكة، ثم سلف بمن سبحانه وتعالى، وأولو العلم، الناس اللي عندها علم، كأن الله سبحانه وتعالى شرفهم وحسك على العلم بقالك قد إيه دول هنا. ولما أسجد الله سبحانه وتعالى الملائكة لآدم ليه؟ وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم، لما آدم تعلم العلم الذي يعرفه بالله وبمراد الله إلا حصل تميز، فأسجد له صنف نفيس جدا من الخلق وفي الملأ الأعلى سبحان الله. وده كان أول أمر ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط بتكريم فوق التكريم. أنت كإنسان مكرم، ولكن هذا الكرم وهذا الإكرام ليستمر لابد أن تقرأ. اقرأ بس مش تقرأ بتاعة التصدير بتاع الجماعة الرأسماليين والجماعة التنمويين، لا، اقرأ باسم ربك، اقرأ قراءة تعلي فيها اسم ربك، القراءة التي آخرها سجود لا آخرها جحود. فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، القراءة اللي تخليك تقترب، القراءة اللي تخليك تنكسر، القراءة اللي تعرفك بربك، القراءة اللي تقربك. ولذلك العلم الحقيقي هو العلم الذي يعرفك بالله وبمراد الله، والوسائل التي توصلك لتطبيق مراد الله. فأنا النهاردة بطلب علم حتى ولو دنيوي. هل علم الهندسة من العلوم اللي ممكن أخذ عليها أجر؟ علم الطب، علم التجارة، علم الآداب، ممكن لو أنت فاهم الملف كويس. لأن العلم الشرعي رأسه إن أنا أتعلم عن الله وعن مراد الله. طب أنا عرفت ربنا وعرفت مراد الله اللي أنا أعمل إيه؟ طيب ما أنا عاوز وسائل لأطبق مراد الله في الأرض. من ضمن الوسائل العلوم دي بقى. فأنا النهاردة لما أدخل على الصغر ده وإن ده وسيلة لتطبيق مراد الله في الأرض، نفسيتي ممكن تهدى. وطبعا الوسيلة ما تاخدش حكم الغاية ولا تشتتني عن الغاية. ولذلك ما يجيش واحد ياخد الكلام ده ويقول خلاص أنا كده إيه، الحمد لله في السكاشن طول اليوم وبسمع الأذان وبسيبه ليه، لأن بحقق باخد الوسيلة تساعدني في تطبيق مراد الله. أنت أصلا لغيت مراد الله ولغيت أوامر الله في التطبيق العملي بحجة الوسيلة دي. تسمع الأذان وتأتي عليك وقت الصلاة وتضيعها، وانت من أول يوم وانت لابسة لبس أنت تعلمي أن الله لا يريد هذا اللبس، وأن النبي ما حث على هذا. ثم تيجي تقولي أنا بطلب العلم ده، علم الهندسة أو علم الطب أو علم أيا كان يعني لنفع الإسلام، أنت أصلا لم تتلبسي بأداب وألف به أو أبجديات الإسلام. فلازم نبقى مدركين شوية يعني هذا الأمر. مهم نرجع إن مكانة العلم وأهمية العلم الشرعي ده هتخلينا ان احنا نفهم بقى ونكون عندنا حرص شديد على فهم شروط العلم ده، منهجيته وادابه مهمة قوي. ربنا حكم بفضلهم على من سواه وقال لنا قل يا محمد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو ده هيتساوى بده؟ ما ينفعش خالص. ومصدر الشرور على وجه الارض ايه هو؟ الجهل. مصدر الشرور الجهل. ولذلك يا جماعة الجهل ده كلما تمت محاربته، طبعا الجهل المركزي هو الجهل عن الله ومراد الله، هذا الذي أعنيه أولا. عم نيجي نقول إن الجهل، إن الجهل عن الله والجهل عن مراد الله سبحانه وتعالى، ده مصدر الشرور كلها. فكلما انتشرت في بقعة الجهل كلما فسد كل شيء. ولذلك كان رأس الخيرية من الأعمال أنكم تبثوا العلم، تبثوا العلم في الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتوا أصلا أفضل أمة أخرجت للبيوت وغلق الدور على أنفسنا. لا، انت خارج للناس اصلا. طيب نعمل ايه بقى؟ تشتغل. ومن ضمن الشغل انك تبث العلم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. للأسف هذه العبادة هي محبوسة في النهي عن المنكر. يعني اول ما نيجي نقول امر معروف ونهي عن المنكر، دماغنا بتروح فينا على طول؟ في النهي عن المنكر ولا الامر بالمعروف؟ تلاقي الكتير ذهنه بيطلع على طول فين؟ في النهي عن المنكر. طيب هو فين الأمر المعروف؟ فين الحث على الخير؟ فين منهجية النجاة من الخسران؟ ألم يقل الرحمن إن الإنسان لفي خسر بعدما أقسم بالعصر؟ طيب إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، دي في نفسك. طيب وبعدين بقى فين شغل التفاعل وتواصل بالصبر؟ لا، قبلها بالحق. طب التواصل المشهور إيه؟ الصبر. معلش اصبري، معلش ان شاء الله خير واللي جاي افضل. فاول ما نيجي نقول التواصل تلاقيه موجود في الصبر. طب فين التواصل بالحق؟ ان احنا نوصي بعض بالحق. المعنى ده مهم قوي. دي سلالم الصعود من بئر الخسران، انك تدركها كويس قوي. وكلما قصرت في التواصي كلما اقتربت من الخسران. الواحد لما يعيش المعنى ده يدرك قد ايه بيفرط لما بيقصر في حق المجتمع اللي هو عايش فيه وعايش وسطيه، ولا يساعد في نجاة هؤلاء. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه. لو ما فيش في العلم إلا الآية دي تحركك والله. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إلا العالمون، الناس اللي بتفهم. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، يعني إيه يا أيها الذين آمنوا؟ الله سبحانه وتعالى، أنا دلوقتي لو في أخت اسمها زينب حضرة لي وفي أخ اسمه وائل، فبقول يا وائل، المفترض يقول لي إيه؟ يا زينب، المفترض تقول إيه؟ نعم صح. طيب إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، مفترض تقول إيه؟ مفترض تقول إيه يا كل أم ويا كل أب؟ كلما ازداد إيمانك كلما زاد انتباهك وكلما جاءت التلبية. يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، نعم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا سلام على الجمال، يرفع الله. يا مؤمنين افهموا قضايا الرفعة. يلي شغالة ليل نهار عشان ابنك يجيب شهادة كذا ويرتفع في الدنيا، ده شيء كويس، شيء كويس ومباح، لكن افهم الرفعة الحقيقية فين وما تضيعهاش على أولادك. وبلاش تدلسي على أولادك، وبلاش تدلسي على أجيال لا يعلمه إلا الله. الله سبحانه وتعالى لما نجى شابين سنهم صغير ما لهمش ظهر يحميهم، غلابة، ليهم كنز ممكن حد ياخده، إيه اللي حصل؟ جعل الله البنا اللي هيبني ليهم الطوب ده والسور ده والجدار ده مين؟ كليم وعليم. الكليم موسى عليه السلام، والعليم الخضر. يخليهم هم شغالين ليك انت ليه؟ شوف، لما كان ابوه صالح، ابوهما صالحا، ايه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى بسبب صلاحك ايه اللي حصل؟ اتى بنبي من اولي العزم والمعلم الذي يعلمه عشان يبنوا لابنك اللي ملوش ظهر. ليه؟ لانك انت لما مت مات الاب وبقي الرب. فاوعى تقلع على اولادك طالما انت صالح. اهم حاجه اترك لهم التقوى. المعنى ده مهم قوي قوي قوي. كان ابوهما صالحا، قيل ان ده كان الاب السابع. يعني الاب السابع بقى نركز شويه كده. الاب السابع ده لو قلنا ان انت جده، الجده السابعه ليك تقريبا من كام سنه؟ الجده السابعه، يعني لو قلنا ان جدتك ديت بينك وبين جدتك الحاليه كام سنه؟ اقل من 50 سنه؟ أقل من 50 سنة؟ الأصل لا. طيب، طب بين جدتك بينك وبين الجد السابع قد إيه؟ أقل من 250 سنة؟ مش أقل من 250 سنة، 300 سنة. أنت مركزة يعني 300 سنة؟ يا جماعة، من 100 سنة كان في خلافة، وأن المسلمين دول كلهم يتبعوا خليفة أمير المؤمنين، فانت لك تخيلي بقى يعني شفت الدنيا قريبه ازاي، والدوله العثمانيه طب من 300 سنه، يا بعيد قوي صح. لك ان تتخيلي انك ممكن تغرسي اشكال في الجيل اللي تحتك يمتد لهؤلاء. ايه هو الاشكال؟ ان النجاح اولى من الفلاح، انك تبقى دكتور قد الدنيا، انك تكون مهندس قد الدنيا وتكسر الدنيا. تكسرها ليه؟ ما هي متكسره اصلا. فايه اللي يحصل؟ فابنك يشرب المعنى ده، يكبر يشربه للي تحته، يكبر يشربه للي تحته. شوفي بقى قد ايه انت بقى قاعده ما تعملي، وحضرتك قاعد بتعملي في ابنك اجيال 300 سنه جايه ممكن تروح فين. عشان كده الشباب اللي مسافرين من باب الإحسان الدنياوي ومن باب التحسين الدنياوي ومن باب الطموح الدنياوي مسافرين دول الكفر. والله يعني لو لي دعوة مستجابة بعد أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الختام على ما يحب الرحمن، أدعو لهؤلاء أن يتركوا هذه الأماكن. فكرة مش في الذنب يا جماعة، التعامل الحدي في الحكم الفقهي فقط، المعنى أعمق من كده بكثير. أنتوا شايفين اللي سبقوكوا وسبقوكوا بخمسين ستين سنة، أولادهم فين؟ وأولاد ولادهم فين؟ تفرجوا على الجيل الثالث والرابع بيروح فين؟ تعرف يعني إيه الجيل الثالث والرابع بعد كده ممكن يكون نصارى؟ لو بنفرح قوي إن في واحد يقولك أصله أصوله إسلامية. يا جماعة النهاردة اللي مسك بريطانيا أجداده مسلمين، كانوا من ضمن الناس اللي هجرت. اللي مسك بريطانيا النهاردة أجداده مسلمين، فبيه اللي وداهم هنا؟ الهجرة. دي من ضمن الأسباب المركزية. طب عاوز تقولي في الجملة دي، عاوز أقول لكم ركزوا في الكلام اللي جاي ده. أنت عارفة أنت ليه مسلمة دلوقتي؟ وليه عندك اسمك حفصة والتانية اسمها عائشة وحضرتك اسمك عبد الرحمن واخوك عبد الرحيم؟ انت عارف انت ليه مسلم بعد توفيق الله؟ لان من حوالي 4 قرون كان ليك جد اسمه ويليام. ويليام ده اسلم، فلما اسلم اتجوز الحاجة فتحية الله يرحمها، فخلف مين؟ فخلف ست أبوهم. وست أبوهم دي تبقى مين؟ دي تبقى ولدت ولدتك. فأنت جيت تعرف بقى إن أولاد النهاردة اللي ماسك بريطانيا كفار ليه؟ وعياله هيبقى كفار ليه؟ وانت ماشي بقى والتمدد الكفري ده بسبب إن في جد كان من 100 سنة هاجر. فإيه اللي حصل؟ انقطع نسله وانقطعت صحيفته. فأنت لك تتخيل إنك لغاية دلوقتي ويليام اللي أسلم ده هو واخد أجرك؟ إنك بقالك 4 قرون ما تعرفش هو واخد أجرك. ليه؟ لإنك أنت بقيت مسلم هو واخد أجر الذرية دي كلها. طب والناحية التانية انقطع نسله، فأنت عندك استعداد إن نسلك ينقطع؟ الشباب اللي بيحوا بيتجوزوا بنات غير مسلمين دول يا حبيبي، ده اللي بيتجوز أخت منتقبة وبيحصل انفصال محاكم وبتاخد الولاد منه، وأحيانا بيرخموا على بعض في الولاد ديت. بقى إن شاء الله هتعمل لك إيه؟ وبعدين أنت مش فاضي تاخد الأولاد، طب الأولاد هيروحوا فين؟ خلي بالكم، أنا عارف إن الكلام ده ممكن البعض ما يوافقش عليه، بس لعله ينفع آخرين. فيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا جماعة المسألة مش مسألة شبر، المسألة مش مسألة شبر ولا شبرين، المسألة إيه؟ مسألة درجات. يعني درجات، الدرجة كما بين السماء والأرض. بص لابنك دلوقتي كده وانت قاعدة معاه، وبصي لبنتك، ركزي معاهم كده. بعد ما يبقى أستاذ دكتور في قسم كذا، يبقى عميد كلية كذا في طنطا، يا ستي بلاش طنط عشان بتعمل ايه ليكم اشكالات. عميد كلية كذا في استراليا، في كندا، في امريكا. سبق اللي قدامه بكم سنة؟ سبق اللي قدامه بكم درجة؟ طب عما ابنك يكون في اعلى درجات الجنة، وان بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض. بص كده على السماء وانت بتسمعين وشوفي الفرق قد ايه. بالله عليك، وبالله عليك تبقى ظالم ابنك لو مش اهلته للرفعة ديت ولا لا. انت انا يعني انا ارضاك ان تكون حكما على نفسك. لو ابنك وبنتك انت مش عامل ليهم برنامج مركز عشان تخليه يصل لأعلى الدرجات دي، انت تبقى ظلمته ولا مش ظلمته؟ الله أعلم. وولادنا هيجوا يوم القيامة يمسكوا رقبة كل والد ووالدة يقولوا له يا رب سل هذا لماذا عظم الدنيا في قلبي وهمش الآخرة في وعي، سله يا رب لما فعل هذا؟ ولا هيقول له يا رب أنت أكرمتني بهذا. فالمعاني دي مهمة جدا إن الإنسان يكون واخد باله منها قوي. طب ومناسبة إن في حد الكلام، أنا عارف إن هو منتشر جدا، يقول لك المشكلة مش المكان، أنا ممكن أكون في دول الكفر وإيمانيا أحسن. وماذا ستفعل في حديث رسول الله أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؟ هتعمل ايه؟ وهتعمل هو انت لازم تدوق عشان تكون عبرة لغيرك. ما انت شايف اللي ألحده من زمايلك، وانت شايف اللي أولادهم تركوا الطريق، هو لازم يعني كمان انت تبقى عبرة لأنك مش عاوز تعتبر؟ ما تقول أنا من غصب عني. لا تتراءى نارهما، أليس القائل هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيما كنتم كنا مستضعفين في الأرض، ربنا قال لهم ألم تكن أرض الله واسعة؟ ليه مش هاجرته؟ ليه ما سبتوش الأماكن دي؟ طب أنا ممكن أقعد في المدينة وألحد. خلاص فعلت السبب، فعلت الصح. أنا روحت أتجوز، دورت على أخت من أهل الاستقامة ومن بيت كويس، اتجوزتها لقيتها مجنونة، لقيتها إنسانة في غاية السوء. أنا علي شيء شرعا؟ لاني اخذت بالسبب. المعنى ده مهم قوي استيعابه. انا متعبد ان انا اخذ بالسبب، واتعبد ربي ان انا اخذ بالسبب الذي يريده الله لا يريد هوايا. عموما انا مش عاوز ادخل في المساله الفقهيه وحكم الهجره لبلاد الكفر والبلاد التي ينتشر فيها الكفر. يكفي ان حضراتكم تقدروا بسهولة جدا تبحثوا عنها في الناحية الفقهية، ولكن ادرسوها من الناحية الواقعية كويس قوي، وبلاش تأذي اجيال جاية قادمة، بلاش الذرية التي في اصلاب ابائها تكون من الناس اللي ممكن تحاسبني يوم القيامة، او ممكن انا اكون سبب بصورة او اخرى إن أنا منعتهم من الوحي ومنعتهم من الخير. الباب ده ضروري استيعابه. أنتوا شايفين النهاردة الحاجات دي بقت في الغرب عاملة إزاي، مهما كان في شر في بلاد المسلمين. الناحية التانية لا تقارن. مش عاجبك بلدك فيها مشكلة؟ حضرتك اجري روحي بلد تانية مسلمة. الحمد لله بلاد الإسلام جميلة، وبلاد الإسلام وإن يعني فيها بلد فيها مشكلة في بلاد تانية ما فيهاش مشكلة. لكن دعونا نقول بصراحة أن هناك شريحة، طبعا اللي بيسمعني مش منهم، أنا بتكلم على شريحة اللي بيسمعني مش منهم، إشكاله بل تؤثرون الحياة الدنيا. هو رايح فقط دنيا بدليل، ما بيروحش يسكن في شيلي، ما يسافرش مثلا بلاد الكونغو، ما يروحش بلاد فقيرة بسيطة كفرية، لا هو غصب عنه. والحجة ان احنا شغالين في الدعوة وان احنا الحمد لله مبسوطين. نعم كلام صحيح وممكن تساعدك البلاد ديت بسبب الحرية الموهومة الموضوع ده، لكن قف مع نفسك، لا انت سافرت للدعوة ولا سافرت للايه حاجة تانية. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، فهجرته الى ما هاجر اليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يروح للدنيا، يروح بقى للي يروح له خلاص. فحديث يقول لك انت هجرتك فين، وكل واحد عارف كويس قوي. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم، وان الطريق الى الله طريق محتاج ان الانسان يبذل ويسدد ويستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني دي تكون بكورة اللقاءات التي تتعلق بالعلم ومنهجيته وأدابه، وأرجو أنها إن شاء الله تكون يسيرة ميسرة لا معسرة. أسأل الله أن يرفع قدركم وييسر أمركم ويشرح صدركم ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الختام.